صل على المشفى محمد المصطفى العليم. يا ربي صل على المشفى محمد المصطفى العليم. ولا حبر ظلهم اليماني من نحو نادنا والنسيم. يا برغنا دم من المصلى أهجت شوقا على السقيم. بسوعها قبر خير رسلي به النبي الطاهر الكريم. يا رب صل على المشفى محمد المصطفى الحليم. محمد أصدق البرايا وخيرهم نحوها مقيم. من خطب الله بل رآه حقا هو السيد الرحيم. صل على المشفى محمد المصطفى الحليم. من قد رقى الحجب والسماء ثم ارتقى عرشه العظيم. فيا لها رتبة ومجدا منالها الرسل والكليم. يا رب صل على المشفى محمد المصطفى الحليم. وما طقى وصفه الحليم. لولاه ما كان كل شيء ولا خلود ولا نعيم. يا رب صل على المشفى محمد المصطفى العليم. وفقه الغله وخلقا أعظم به طوعه السليم. وهو الذي يدرك البرايا يوم اللقاء فريا فهيم. يا رب صل على المشفى محمد المصطفى العليم. يا سيد الخلق ضاق حالي والعالم الخالق العليم. بحق ذي العرش يا حبيبي فرج على عبدك العديم. يا رب صل على المشفى محمد المصطفى العليم. قد ساء حالي وزال كربي فقس ودارك يا رحيم. وفي الثياج يزيد ما بي يفد دار حالك البهيم. يا رب صل على المشفى محمد المصطفى العليم. المصطفى واسع الخلائق والله وجودا له عميم. يا رب صل على المشفى محمد المصطفى العليم. حشاها يحرم الميم من سوحة ذلك الوسيم. فقفر ذنب وستر عيب وستر عيب وستر عيب.